أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي ومن جاء كل نفس إلا وإذا القبور بعثرت

Whoa, whoa. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ